بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu Sharh as-Sunnah lil-Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala bisharh fadilati al-Shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكية قول المصنف رحمه الله قال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى قوله هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى بين رحمه الله تعالى أنه استخلص هذه العقيدة مما اعتقده وسار عليه الأولون من الصحابة الهداة هابا أبينيشا رحمه الله كوهي عقيدة أميفوبيشا نكويتشكوا kutokamana na kile walichokiitakidi na kukifuata wale wa mwanzo katika masahaba waongofu. Kwa hivyo hii aqida ameichukua na kuiandika na kuiweka katika kitabu chake hiki kwa kile alichokipokelea kutoka kwa wale waliotangulia. Na bi maana hili jambo ni kwa ijmaa ya salafu salih. Hathihi maqalatun wa afaalun ijtamaa alaiha almaaduna alawaluna min aimmati alhuda. Kwa hakuna ikhtilaf baina salaf katika itikadi hii. Hili jambo wote walikuwa nalo. Na wale waliokuja baada yao wakawafuata na kuwaiga wa hakadha wadhalika liannahum khairul quruni kama akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqawli khairun nasi qarni thumma alladhina alunahum thumma alladhina alunahum na itikadi yetu tuichukua kwa kile ambacho wametuachia wale wema waliotangulia kwa sababu karni yao ndiyo karni iliyokuwa bora kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khairun nasi qarni watu walio bora kabisa ni hii karni yangu yani yeye Mtume sallam na masahaba wake thumma alladhina alunahum kishawali waliokuja baada yao thumma alladhina alunahum kishawali waliokuja baada ya hao waliokuja baada ya masahaba walianna Allah ta'ala athna ala imanihim na pia kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu imani ya masahaba faqala azza wa jalla an ahli alkitab fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah akiwazungumzia ahli alkitab ولو كما وتامين هوى أهل الكتاب كما فيلي ولفوامين ما صحابة بس هاب وتكوى ميونغوكا أي بمثل إيمان الصحابة كما كنفان وإيمان يا مصحابة فقد حصلت لهم الهداية بس كوكويلي وتكوى ميباتا وونغوف نهيني ميونغوني مدليلي ميونغوني مدليلي نينجي زواجيب وكوى فواتا سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم waliwemo waliotutangulia pamoja na kuwa hizi dalili ziko wazi subhanallah ikiwa Allah amekuwafikisha wewe kuwa salafi kikweli si kwa madai basi ni neema mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sana sababu hizi aya ziko wazi sana na wako wangapi katika waislamu ambao wamejipiga kifua katika kuleta upinzani dhidi ya hii da'wa ni wangapi na aya za Qur'ani ziko wazi na ahadithi za Mtume sallama ziko wazi na ndio hapo ufahamu kuwa hidayah ni neema kutoka Allah subhanahu wa ta'ala hidayah ni neema ya Allah subhanahu alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah qawluhu wa bi tawfiqillahi i'tasama biha at-tabi'una qudwatan wa ridan فالتابعون لهم بإحسان تمسكوا بهذه العقيدة اقتداء بمن سلفهم من الصحابة المهتدين ورضوا بها وانشرحت صدورهم لها وتلقوها بالتسليم والقبول لأنها العقيدة التي أمرنا بالإيمان بها في الكتاب والسنة التابعون التابعون لهم بإحسان ولي وليفوات مصحابة قويمة تمسكوا بهذه العقيدة وهو مشكمان نيتكده وكاتي ليو توانا سيسي كتك والي ونوداي كواني كتك واتو وسنة كتك أهل التحزب أو حزبيون utaona wakidai kuwa wao ni watu wa sunna lakini ukitizama uhakika wa madai yao haya utakuta kuwa ni waongo kwa mfano ikiwa kweli wewe ni mtu wa sunna hebu isome itikadi ya salaf katika vitabu kama hivi kama sharhu sunna lilmuzani sharhu sunna lilbarbahari usul i'tiqad ahli sunna wal jamaa lillah lakai أصول السنة للإمام أحمد لمعة الاعتقاد للمقدسي ثم الواسطية لشيخ الإسلام كم فانو كتاب كما يفي كيشا والله وسمشاني كيشا وون مسمامو ياو إكي وكويلي وتفوات حيتك وكما يتو وسمشاني كتاب فيلي نبوتكنا كويليك وسيبا نبندشي بندشي كما فيلي الوسمي كم فانو وتكوى شرح يا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين شرح يا الشيخ الفوزان وصومي ونوفيون ونوفيديزا يعني منين ويسالف مانا يكن نيني كيشا وانغالية كما هواتو كوانا مسمامو يتو اكيواني وكويلي بس اكيواني وكويلي لكن وينجي كتك هوا ونوداي سنة نهوا سومشاني سنة نيوانغو نانديو مانا توني كان سيسي توجينا مامو ما بيا kweli hivi sharh sunna lilmuzani ni ya leo al-imam al-muzani rahimahullah ta'ala wa leo mwanafunzi al-imam shafi'i sisi tusomeshana aqida aliyoiandika yeye kisha bado jamaa salafia jadida jamaa mbona hamna adabu nyinyi hawa si salaf hawa watu wasomeshana usul sunna lilimam ahmad kimeandikwa na Imam Ahmad ibn Hanbal kama kweli hawa ni watu wa sunna na wasomeshane kitabu waone kama ni wa kweli basi sisi ndio wa kweli tuwafuata salaf wale ni salafia jadida ah someshaneni basi ama hawa wenzetu wasoma kitabu gani jamani Hebu waulizeni jamani, labda tutatizika sisi. Hawa wasoma nini hawa? Mpaka waone dini yetu ni mpya, wakati ni dini iko kwenye vitabu tu. Katika Qur'ani, katika Bukhari, katika Muslim, soma Sunan, Masanid. Mambo hayo utayapata humo katika sunna za Mtume sallam. Kisha juu yake mtu akwambia hii dini mpya, dini mpya kwa mpumbavu kama wewe, kwa mjinga kama wewe usielewa, umekubali kuwa jahil, itakuwa ni dini mpya kwako wewe. Lakini wewe yako ya kusherehekea, kwa mfano masufi karibuni wamesherehekea miaka 100 tangu kuanza kwa maulidi. Ah, sasa fujo lenu lote kumbe ni karne moja tu. Sisi tuna karne 1400 nyuma huko. Sasa nana dini mpya jamaa, mbona hamna adabu tena? Na regelea hamna adabu, sababu mwazungumza dini ya Allah bila ya ilmu. Kwa hivyo wale waliofuata wale kwa wema wameshikamana na aqida hii hii, iqtidaan biman salafahum min as-sahabati al-muhtadin, kuwaiga wale waliowatangulia katika masahaba waongofu. Masahaba ni waongofu wote, na hili ndio hawalitaki. Hawa kazi yao kufuata, ukiambiwa hivi ndio ufuate, wasema hivyo. Wana kambi yao kule Ghufeli, sema hivyo, wana kambi yao. Kama ukubaliani na wao basi wewe huyu salafi. Kadhabun ashir, wallahi kadhaba fajara. Jamaa wana fujur katika husuma hawa. Wewe huna budi, ni wajibu kufuata manhaju salaf. Sasa wewe unataka kuambiwa nini? Waambie ukitaka fuata, ukitaka usifuate, alafu sisi tuko na wewe. Ni wajibu kuwaiga wale wema waliotutangulia, na hawa salafu wakawaiga, waradhu biha, na wakaridhia aqida hii. Wansharahat suduruhum laha, na nyoyo zao na vifua vyao vikafunguka kuikubali itikadi hii. Watalakauha bitaslimi walqabul, na wakaikabili hii i'tiqad kwa kujisalimisha na kuikubali. Liannaha alaqidatu allati umirna bilimani biha fi alkitabi wassunna, kwa sababu ndio aqida tuliyoamrishwa kuifuata katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawlu وجانبوا التكلف فيما كفوا. بين المصنف رحمه الله تعالى أن ما جاء في الكتاب والسنة فيه الكفاية والغنية والسلامة عن أن نتكلف ونتخرص أمورا لم ترد فيهما كما هو الحاصل عند أهل البدع. هابا مونديش رحمه الله أبينيشا kuwa yale yaliyokuja katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake kuna kututosheleza na kuna usalama kwetu sisi kuliko mtu kujikalifisha akawa ataropokwa na kupwayuka maneno na mambo ambayo hayakuja katika Qur'an wala sunna, kama ilivyo kwa ahlul bid'ah. Hebu angalia kwa mfano mtu ahudhuria darasa ya ahlul bid'ah. Pale mengi unaosikia na uyazungumza atakwambia mimi naona, mimi nasema, mimi naona, mimi nasema. Haegemezi yale maneno anazungumza kwa ulama waliotangulia, kwa nusus za Qur'ani na Sunna, wao wazungumza wao kama wao. Si maneno ambayo yamekuja kutoka kwa wale waliowatangulia wao. Kwa hawana misingi katika, ndio muona wakhtalifiana sana katika rai zao, sababu kila mmoja na rai yake, na huku ni kujikalifisha, na huku ni kuropokwa mambo ambayo hayana msingi wowote, la katika Qur'an la katika Sunna. Na hili utaliona kwa ahlul bid'ah sana. Wao ni wao tu wanavyoona ndio itakuwa dini, na hili ni kosa kubwa sana. Ahlu sunna hawako hivyo, bali ahlu sunnati wal jamaa yale wanaoyazungumza wametosheleka wao na kile kilichoko katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala hawajikalifishi. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ibn Mas'ud radiyallahu anhu wasema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, nyinyi fuateni wala msizue, mshatoshelezwa yaliomo katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tayari yawatosheleza enyi waislamu. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي أمباي هاتو تشليكا نكيلي أمباجو كي ممتو شليزا متمويتو صلى الله عليه وسلم وأصحابه نما صحابا واكي والتابعين لهم بإحسان نوال ولوفوتك وويما والأئمة من بعدهم نما إمام بعد ياو فلا وسع الله عليه نوال الله أسم كنجلي نكم تشليزا متكما هو منين يا سلف منين يا علماء كما هاي يوالي نواتجي متو إذا كوذوريا دراسة ويكو من دا درساني ميمي أو ما شاء الله ساسفي من دا درساني ميمي كيش موليزي ومجيوا كونفانو ومجيوا شيخ عبد المحسن عباد يوائي كمسكيا ناني وجيوا مزوكا هويو مزوكا كتك ألاما يكوا هفايديكي كتك دراسة ونزوكويندا هجيوي ونوفيوني سابو تجيوي utaketi vipi wewe kwenye darasa hakutaji kwa mfano Ibn Taymiyyah, hakutaji Ibn al-Qayyim, hakutaji Imam Ahmad, hakutaji Imam Shafi'i, hakutaji Imam Malik na maneno yao yazungumza, hakutaji Imam al-Muzani, hakutaji yoyote katika wanao Ibn Qudama wala wote hataji. Ukimtajia ndo nani huyo? Ndo yale nikawaambia siku moja yule bwana ambiwa wamjua Imam Shafi'i, akasema namjua, si yule mzee Shafi'i auza papa sokoni? Ndio haya. Huu ni ujinga wa kupita mipaka. Kwa hivyo masalafi hawako hivyo. Masalafi wametosheleka na kile ambacho wale waliopita wametufanyia sahali. Qur'ani Allah ametuteremshia, Mtume za sallama akaiweka wazi katika sunna yake, masahaba wakatufahamisha maana ya Qur'ani na sunna, na salafu wakazungumza mengi sana. Kwa sisi tuanukuu yale tusomeshane, wala hatujikalifishi. Kauluhu fasuddidu biauni Allahi wa wufiku ay hadhu au hadhu bisadadi wa taufiq, hadhu bisadadi wa taufiq, wakajishindia usawa na taufiq kwa sababu ya kuwafuata wale. Wasadadu huwa isabatu lhaq, sadad ni kule mtu kuipata haki. فكان هذا جزاؤهم لأنهم تحروا السداد وإصابة الحق في اعتقاداتهم وأعمالهم. وإكاوا ملipo yao ni kuwa wao wameupata usawa na wameipata tawfiq kwa sababu wameutafuta usawa, wameitafuta haki katika itikadi zao na vitendo vyao na amali zao. لأنهم لازموا أئمة الهدى kwa sababu wamelazimiana na maimamu wa uongofu. Watamassaku bilhaqi qadra istita'ati, na wakashikamana na haki kwa kadri ya vile walivyoweza. Wajahadu anfusahum fi tahsil alhidaya, wakapigana na nafsi zao katika kuipata hidaya na uongofu, kama qala nabi sallam inna ad-din yusrun, tum sallam asema dini ni sahali nyepesi. ولن يشاد الدين احد الا غلبه, hakuna yote atakayekutaka kuleta uzito katika dini isipokuwa itamshinda. Fasaddidu waqaribu wa abshiru, kusaddidu kule mtu kutafuta usawa na ajaribu kwa kadri ya vile anavyoweza kufikia katika usawa, kisha akatubashiria khairi tukifanya hivyo. Qauluhu لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. في هذه الجملة إشارة إلى وسطية أهل السنة والجماعة بين الغلو والجفاء. ketika هي sentence أو هي جملة كنا إشارة يا أكاتي نكاتي وأهل السنة بين غلو نوسوسواف, kupita mipaka na ususuwafu. والإفراط والتفريط، وذلك أنهم لم يحصل منهم رغبة عن اتباع نصوص الوحي. هواجة شكية كفوات نصوص ذا قرآن نسنة بل وانا رغبة يكزفوات هواكو وانا رغبة يكجتنغنازو سابكي رغبة عن الشيء معناك نمتو كجي كشكية لجام. أنهم لم يحصل منهم رغبة عن اتباع نصوص الوحيين، وهذا يعد تقصيرا. سمتوا كشكية كفوات نصوص القرآن نصنا نيوبنغوفو. ولم يجاوزوا ما جاء فيهما ويعتدوا بالزيادة، وهذا يعد غلوا. نوالها وكبيتا مباكا كتك يالي ليكوجا كتك قرآن نصنا wakao wataongeza, na hili itasabika kwa nini ni ghulu kupita mipaka. Wayadulu ala hadha almanhaj alwasat nusus hadida, kuna nusus nyingi dalili ya huu mfumo wakati na kati. Minha ma akhrajahu albukhari wa muslim fi sahihayhima an anas ibn malik radiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكوجا وتواتاتو كنيوم بزواكيز متوم صلى الله عليه وسلم كوليزيا كوسو إبادة زمتوم صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها ولبويلزيوا كو متوم صلى الله عليه وسلم أفني إبادة هيفي نهيفي نهيفي نكنا كوان بوكازيونا نيشاتشي إبادة نزيفانيا نيشاتشي. فقالوا وكسيما وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم نكما ومبعوذر ناني متوم صلى الله عليه وسلم كو متوم صلى الله عليه وسلم هزي بارزاك نشاچه كسباب قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أمسامهيوا ما ذنبه ليوبيتنا تكيوكوجا ريومانا يوفني عبادة كياسي تو وسيونا كياسي تو مفيبي وجوا كياسي كياسي ما ناكنه ونانبيوا متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akisimama usiku akiswali rak'a moja yasoma suratul baqara, suratu ala imran, suratul nisa, akishamaliza yarukuu hiyo rak'a moja. Mfahamu sivyo? Wakati mwingine yasoma mpaka suratul tauba rak'a moja sida tiwan, baqara, ala imran, nisa, maida, an'am, yenda mpaka kwenye anfal na tauba, soma rak'a moja. Na hivyo hivyo hawa ziona ibada hizo nini mchache, mwafahamu lakini sijui. Hakuna hapa sijui ati alikuwa akiswali swala hafifu na nini, a hizo hizo ibada alizosoma za Mtume sallam, zile swala ndefu za usiku za kila siku, na pia hawa bado wakaona nini mchache hizi. Kwa nini? Kwa sababu si walala alafu ndio yuamka. Si sasa kama ni usiku hakuna kulala mpaka mchana, ikifika mchana kulala alafu فيشغل جاني. طيب فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. قال أحدهم كلا موجة كان ذاك سلم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وصحابه لكونا جلت كتك عبادة وتكفني عبادك سوا ساوا، لكن هابا ولكوا ومكسيا كتك هيلي فموجة نكوا سيوني ياوكم خليفهم صلى الله عليه وسلم واو هنا نساوا. Kwa mmoja akasema mimi usalli laila abadan, nitaswali usiku siku zote na silali. Kwa maana usiku nitauhuisha, mchana nitapumzika. Waqala akhar, mwingine akasema ana asumu dahara wala uftir, mimi nitafunga mwaka mzima siwachi hata siku moja. Haimaanishi hatokula mwaka mzima, a a, yani atafuturu wakati wa kufuturu, lakini atafunga siku zote. وقال آخر نمجينا كسب أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. ميمي بوانا نواغورا ونواكسيووي استاكي كواما هذا وتنشغلش شغلش بوانا ونواك ميمي انتفني إبادة نواكو مصوفي واكو مصوفي ينبولي فني مامبو كمايا كودة يمن والله بلاتو وكسكي ونوايزنغومز بلا wako katika masufi ghulat ambao walifikia mpaka kukata dhakari zao, kisha sema shaghalani hadha an rabbi, hii imenishughulisha sana na mula wangu. Ghulu, ghulu kupita mipaka. Sallallahu alaihi wasallam hawasema mimi nitagura wanawake, sioi sababu wanawake watanishughulisha na ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata habari, fajaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kwa faqala antum alladhina qultum kadha wa kadha, nyinyi ndio mliosema jambo kadha wa kadha. Ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Na hapa akawabainishia mwanzo kuwa mimi namcha Mungu zaidi na muogopa Allah zaidi kuliko nyinyi. Kwa lau kama ingelikuwa kuna khairi katika hayo mliyozungumza ningeanza mimi kuyafanya, ndio maana yake. Tuelewana hapo sasa? Lau kama ni khairi hayo mliyosema msinge nitangulia mimi, ningefanya mimi kwa sababu mimi namcha Allah zaidi kuliko nyinyi. Kwa hili mulifahamu. Msiseme kuwa kwa sababu amesamehewa basi ndio atazembea katika ibada. La, Mtume wa sallama ndiye anayemcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yoyote min al-awwalin al-akhirin. Hakuna atakayetokea mcha Mungu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini asumu wa uftir, lakini mimi nafunga na siku nyingine nala mchana. Wa usalli wa arqudu, na nasali usiku na nalala pia. Wa atazawwaju an-nisaa, na mimi pia naoa. Lakini watu wengi wajua hapa mwisho tena yasemwa hivyo, aisemwi hivyo, sema an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Watu washika pale tupikia tu, sasa wa tazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakayechukia sunna yangu si katika mimi. Kwa hiyo ibada kati na kati. Qawluhu fa nahnu billahi wathiqun وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. في هذا تأكيد من المصنف رحمه الله لما تقدم بيانه من ضرورة الفزع إلى الله عز وجل والرغبة إليه في طلب الهداية إلى الحق والتمسك به والثبات عليه، فبيده وحده التوفيق والهداية، كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هapa atilia mkazo المصنف رحمه الله yale tulotangulia kubainisha huko nyuma, dharura ya kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ana kuwa na raghba kwa kiye Allah subhanahu wa ta'ala katika kuiomba hidayah katika haki na kushikamana na haki na kuwa imara katika haki. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala peki yake katika mikono yake ipo taufiq na hidayah, hakuna yeyote mwingine. Yeye ndiye anayemiliki taufiq na hidayah, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala man yahdi Allahu fahuwa almuhtadi, yule ambaye Allah atamuongoza huyo ndiye muongofu. Wa man yudlil faulaika humul khasirun, na yule aliyemkadiria kupotea basi huyo atakuwa ni katika wale waliokula hasara, na upotofu watakuwa ni mwenyewe ameuchagua. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.